يعني صلى الله عليه وسلم وسلم ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يعقوب وزكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة أخذ تشكل إن الله خلقكم ورزقكم. تحصل على الباب وانت عارف يعني ضرب واحد يقول لي مثلا ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاه والسلام ان الله امر يعقوب وزكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. اول كلمه من خمس كلمات ان الله خلقكم ورزقكم. خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من كل مال وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأد إلي. قال لي هذا المحب الشاعر بيع وآخر النهار يجي الحضيرة تعفلوه بإذن أنا. فكان يبيع ويعطي غيره يأخذ حضيرة البيع كل يوم وراء جداره ويجير حضيرة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عدوه كذلك. من فيكم يرضى العملية دي؟ يبقى المال والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لجاره. طيب هذا الصنايع تبتدي يوما واحدا؟ ما اظنك تبتدي يوما واحدا. فلماذا قدرت ان تفعل هذا مع الله وان لا تفعله مع نفسك وتعلم ان يكون عبدك كذلك؟ فان الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه على المنزل وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل اصلا هو اعتماد الخمس على الله الذي كان يميز الصحابه كلهم. كان يميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد يذهب نفسه ولا يقترب من محرمات الله. وكان الواحد يترك بابا من الحلال اذا اقترب بباب كفر. رجل ان يقع في الكفر. ليه عنده توكل كامل على الله؟ فانه لا يغيره. أنت عبده وأنت قنعته فلا يغيره. ثم سوء ظن لله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك فإذا أطعته حرم. هذا سوء ظن لله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ لغنيك ولا أغنى من الله. تخيل هذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها. إنا نرث الأرض ومن عليها اكتب إنا نحن ومن العظم. إنا نحن يعني يقول كل هذا إليك. يعني مثلا أتوقع هذا في الشارع ده فلا تشتري هذا مش عبارات دي لكن روح قصة ذلك أو الشارع العمومي ماذا خطط ذلك وأنا أعد في بيتي إنت أعد كيف الشارع ذلك أشوف كم الإسلام هديوني فبيت الأمر هكذا وشوف كم في الشارع والبيت الألف وثلاثمائة جنيه أرض وشوف دي بقى كل سنة هتيجي الكام وتفصيل هيجازي الكام. المهم الشارع اللي كان فيه شارع جديد حديث فيه حوالي 45 جنيه. 45 جنيه دخلت من الحته بتاعته حوالي 60 مليون. الارض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحطه درجه ثالثه احنا لينا بقى القاهره الكبرى. واحد مرة كان له بلة في عبارة طويلة في عبارة في دل الناس وبعدين كلم واحد من أصحابنا إنه يبيع لي إيه كده. ده عن الكلام في الأخبار وبدأ الناس يحصلوا صاحبنا ده على سلة تقول إيه فعل المشكلة. فواحد بيتصل يقول له كده كام؟ قال له مليون و700 ألف. أنه أتيت الصلح واحد. إيه الموضوع ده؟ يعني استلاد السعر؟ أيوه استلاد السعر عشان في بس قال 50 مليون والكلام ده أهو. يعني يقول لك 50 مليون تشوف الجيل و 30 مليون تشوف الجيل. ها؟ هو إيه؟ واحد عليه ولا عليه؟ والدليل يا إخوانا. الدليل العمارة على البيت هي الإنشاء ده 50 مليون. أنت عارف اللي شايين الشقق دي لا يستمتعون بالدين أصلا ولا يرون. لأنهم كلهم أعمال طول النهار طول النهار بشغل بيجي يشيل خلاص نصيحة عايز هنا يتعدد مال عينيه من الليل ومفروض من البواب. تخيل هو لعب الكل طول النهار على باب العمارة وهو بعد يستمتع بمنطقة الجن ويجيب من الهواء بتاع الملاك أهو الجن اللي دفع 50 مليون ده ما بيصوم فيه ولا لا الستاير على الحجاز والبتاع هو رد ايه؟ هي قال لي هذا النهار والكلام ده اخر. فتخيل بقى لما يكون بقى زارع عايزين نحمل الشارع ده بتاع الكف والشارع ده في مدينه فشوف المدينه مكلفه كام وبعدين شوف البلد اللي كان المحطه كام وشوف الدوله كام وشوف العالم كله كام. اقول لطالب عالم الدليل لو حد يعمل تكييف مركزي للعالم يتكفيك الجد ويتكفيك ذلك الشميل ولا يستطيعون أبدا لو أحبكم أبوالا كلها عشان يعيروا بكيف مركان يجفروا الفور الشدة ويبعليه يتكفيك ضرورة كده من الصيف لا يستطيعون. فإنت بقى يستطيعك للحزمة دي كلها كل ده مش والجد ما تعرفوك أفضل إبدا. فكيف يضطرب قلبك عنه الى غيره؟ اذا انت الشاب لما يدور على شغل هذا الى هناك ويرقى معاصي الله تبارك وتعالى لا يصبر. الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك على الاطلاق وغيرهم خطر في ذلك ياخذ البريد بتاعك يحولها طول عمره ويهرب من الشيء فكيف الى المدينه. المشركون عارفين ان هو هيهرب فطلع وراه الشيء فتكون خطة الطريق. قالوا لي أنا أطلعوك الأمانة لك وتريد أن تأخذ المال وتذهب. قال لهم أرأيت خليت بيتي وبين المال أعطيتكم المال تخلون بيتي وبين وجهي أي وبين الجهة التي أريد أن تذهب. قالوا نعم فأعطاهم المال غير مالي ولا أنت. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم كذلك الجنة. فده صدق عقد العقد ده عايز توقيع تلك بس توقيع تلك بس لأن المشتري مطلوب اللي بيشتري مطلوب الله تبارك وتعالى. فده عقد بينك وبينه هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ انت الله اشترى عقد رأى التوقيع عليه هل توقع عليه بنفسك بدمائك وانت مطمئن بلاقى بلاقى ان المشتري مضمون؟ هي اللي بتجيب اكثر الناس جهاله ان يوقع. مرة واحد بتكلم معاه مش كنت لازم يعني اقول له يا سليم انت ما كده وتتجنن. قال لي اصل المؤمن بالصبر. قال ايه انت داخل العمليه دي الجهاله ليا عليا كونك وانت فاكر ان في حد في الدنيا معاك؟ لا والله ما في احد معاك لكن بلاقات الناس اشكال والوان بلاقات الناس اشكال والوان لكن لا يوجد انسان معافى على وجه الارض. واحد مرض الشباب والثاني ايه مؤدبه والثالث دار مؤدبه والرابع الطريق الشباب والخامس الخامس الطريق مؤدبه والمش عارف مين ابوه مؤدبه ده عدوه مؤدبه ده كل واحد مختلف كل واحد في الدنيا مختلف. فلأن يكون بلاء الشباب اشرف له اشرف له بريع الحصان يقول اذا سبق العبد من الله من الذكر لن يبلغ بعملك الثناء حتى يوجبه لقعه البلاء خاصة أن يكون الكساء تبارك وتعالى، يعني مثلا هو له الدرجة الفلانية في الكساء، الدرجة دي حتى يصل إليها لازم يصلي كذا ركعة ويكون ذات يوم ويتصدق من مال وقد كده وبتاع ويفضل ماشي بنفس هذا الحس والنشاط حتى ما لكن عمل ضعيف، لا صلاة يصلي نافلة ولا يصوم لا تطوع على الكلام ده. ورح عايزين نوصله من هنا لهنا بقى يقوم يديله مصيبة. المصيبة دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله مع الصلاة. المصيبة توصل يعيدك إلى سلوكك كان أكثر فلك. ليه؟ لأن سلفت هم الأنبياء لما تلتفت إلى على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء، يعني عارف لما الواحد يلتفت في قضية جنائية أو قضية آلاف، يعني مثلا فجأة الواحد دخل السجن، ظبطوه مثلا في حشيش كبير ويجيب حتى ثلاث سجن، تعرف ده تفرق كتير إلا أن تكون أنت معتقد بسبب دينك. تفرق أول أول أول حتى في الحكم الدنيوي، حتى في الاسم اللي تكون زيادة وثلاث أي مسلول بثمن الزيش قضية تكتب النفس تكتب منها محترم ها؟ غير لما يكون أجل أجل وداخل مع الجماعة عليه قضية اللي هو السجن وثلاث يلاقي لها أشياء أخرى لا يستطيع أخرى كنت يجيله خبر لو هو كان إسلام فعلا وين محترم بس غلط الغرض وخد لها أخرى ممكن يتلاقي لما يطلب عجرات تبعيين دول. فهو أشطر بلاء في بلاء الله. وإذا كنت تعلم إلى بد أن يصيبك بلاء أكثر أن يكون بلاء أشرف. ليش؟ كما قلنا سلف الأمة الأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين هم ثلاثة صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل يبتلى الامر على قدر الايمان. فاحنا بنقول الشارع يقول اصل المؤمن بالصام تقول وكل من يقول هذه المقاله نقول له ان المرء يوم القيامه يوزن بقلبه يوزن بقلبه وسلامه هذا القلب فيه سلامه العقل. كثير من الناس يفكر ان العقل بالدماغ وده غلط. العقل في القلب وليس بالدماغ ما في الموقف انما العقل لا. قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس بالدماغ. فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سلامة تفكيرك. يعني القصة المشهورة اللي هم ذكروها في الدرايف في شهر 14 لمناسبة الدكتور مجدي يعقوب الجراح المجدي العايش في لندن عمل تعريف نقش القلب في نقص الإنجليزي في 14 سنة ونجحت العملية 10/10 إلا أنها دمرت خلايا الروح على الولد. فأغلق الولد رفع قضية على هذا الدكتور لطلبه للعودة. بمناسبة هذا الخبر نشر قصة الدكتور بيرنر أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. هذا كان سنة 63 تم تسليم الدنيا. نقل قلب لمريض في سويسرا وبعد ما نقل القلب قد يعمل بطريقه ميكانيكيه جيده لكن سال المريض خبره يقول الدكتور هل الدكتور هل الدمون هل البتاع هل الدكتور الدمون البتاع قال لك بس تقدر شويه على ما يكون في الميت لكن لم يوجد فضل يخبر على طول. بعدها نذكر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل اخر بدا الرجل الاخر قصد الخطره ويسلكوه حل الحرام بتاع الكلام ده قال برضه الكيف وهيكون الكلام لكن فتاه. فالدكتور هذا ارسل مساعدين ليستقصوا عن صاحب القلب الاصلي فوجدوا أن المريض الذي نزل إليه القلب الجديد يهدي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الخطأ، مع أنه لا إضافة بينهم بعض الصعب، لكن يهدي بخطط واحتياج لصاحب القلب الخطأ. حينئذ وصف لهذه السنة وعقد المؤتمر الخطفي وأعلن بأنها كان اعتداء تلك الصدق، لأنه زنى على رجلين، ثم قال: ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في ثلث إنسان آخر، يقدر التكفير ويعيش في أحلام ويتخلى عن حياة الأخير حجم النساء واعتبر الصدق ثلث ثلث. أرض الكوبة صحيح تعديل تبسيوط وتعديل تعديل التليفونات وتطريق العيان والبتاع دوت وخذلك وعاد ونحن ليه وصلونا كذا المسد لحتى هذه العمر رجل كان مدرس المجتمع على رحيمين وأن يقتل يعني تليف عليهم على عقلهم وعلى حياتهم وساعة كذا فشوف القلب لغاية بدأ كيف هذا القلب هو قوام حياتي كلها كل حاجة كلها طائرة على هذا القلب. العبد يوم القيامة يوزن عند الله لقلبه. ابن القيم رحمه الله يقول: يأتي الرجل السمين السمين. اللي مرة أقول لك في الفريق واحد سمين أول واحد يتزبط في الشروع لأنه يفتح لك شخص. السمين السمين يأتي السمين السمين لا يزن عند الله جناح رعوبة. ليش؟ إن العبد يوزن عند الله يرسل في القلب الثاني إلا أن القلب يقدم ذلك. وهذا القلب إنما يستقي فاسدة حياته من المحن ومن العواطف ومن المتاعب. أول ما تريحه يموت. خلي بالك هذا الكلام القلب بخلاف الزواج. الجارحة تشرب كويس تشرب كويس العضلات تضرب وصدرك يلتفت وتبقى تمام التمام. ما تقول ذكور تلاقي حسنت والعضلات خلاص تتفتح ومش عارف الكلام. القلب يستقي حياته من النحس والجوارح تستقي حياتها من الراحه. بس سلامه القلب هو الاصل. واذا كان القلب لا يعد الا العواطف والنحس والإنسان يوزن أن عند الله بقلبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ قلوب أولياء يحيى فيهم إيه؟ حطوه في المتاهة. أبو ظلم حطه في المتاهة قلبه سليم. وكذلك عشان كده اختار الله عز وجل البلاء فجعله في تقصير أولياء لا لزواجك عليه لا عشان يحفظ قلوبه. لأنه لو استواه وردنا إلى الدنيا ضعف قلبه. ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الشر. أضعف الناس قلوبا هم أهل الشر وهم أدنى الناس نفوسا. أدنى الناس نفوسا هم أهل الشر. ربنا سبحانه يقول: وإذا أردنا أن نهي قرية أمرنا مترفيها فتبقى فيها. أنت أمرت أبقى فيها يعني بالطاعة فبدأوا فيها فعط عليها الصورة لبقاء المياه. والسواء وإذا أردنا أن نهدي قرية أمرت أبقى فيها أو أمرت أبقى فيها لكن لا شاسة أمرنا. لكن العلماء يقولون إن الزواج الشاسة تستخدم التفسير ورد الشاسة تستخدم التفسير لكن لا تقوم بقراءه امرنا بترفيها اي جعلناه امرا. تخيل انسان امير مجند فلا يشتهي شهوه الا وجدها عند افراد اصابعه. اذا ان الشتم ابتلاك الله عز وجل ليس لاوانك عليه ولكن ليصحب سلامه قلبك تبارك وتعالى. اذا ان ثلاثه الشتم والمؤمن مصاب اي نعم مصاب لكن بالله

رجلي وجعيلي وشعاري كده هذا هي نجيب عن الأحد لأنه حصل الخلق ولا يفعل على الخلق كل تغير يظهر عليه يقول سلوى مع أنه لو عاد معاد حتى يموت لا يموت وكم أكد في الأرض من عافية الناس يا ملاك ماتوا معافين وكانوا في دواب فرق راب فلو عاد طيلة عمره معافا كم أكد في الأرض من عافية الناس إذا أي شيء يطلع عليه الطبيب طب لما قتل هذا الخلق لماذا لم يقصد ذلك لكلك ناس الطبيب الطبيب الطبيب تقول له قتل قتل كذا وكذا وكذا الصحابة بنوا هذا الخلق والله تبارك وتعالى اختاره كما قال عبد الله بن مسعود في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم جاهدوا في الناس كعب بن مالك أبو الدحداء رضي الله عنه مرة كما في مدة البزار كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تبارك وتعالى أنت الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة آية نفسه وآية وأبو الدحداء كان عنده حرص في 600 أهل 600 أهل يعني إيه البضاعة الرائدة رقم واحد عند العرب والرضا فرجع عنده 600 نسمة يعني مليونين والأسودان السفر والماء هي كانت حياة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيت السفر فيه ضياع أهله واحد يقدر نحن مع جناح السفر ولم نكن سفر واحنا الحمد لله زرعنا وقتنا مليان يقول له لا الضياع هنا معناها انك تكون جعان وتفضل جعان وتكون جعان انت عارف يعني اهل يعني الجوع ولو نقصية يعني انت مثلا بدات على الركن لسه الغربة بالاكل جعان قالت لك استنى نص ساعة ربع ساعة هتجيب جعان نص ساعة ولا لا اول ما تاخد لك قبلتين ثلاثة كده خلاص اسكتها كان مشروع لحد ما تخلص الاكل خلاص لو ما عندكش امر بالبيت هتفضل جوعان نص ساعة ليه هؤلاء ما على قول عليه الصلاة والسلام ضياع شاف يكون ضياع على طول ثم يكون ضياع ربع ساعة ثم يكون كما سهل او اسمه ضياع على طول فدي كانت بضاعة رجعت العرب اول ابو الدحداء سمع الايه قال يا رسول الله الله يطلب منا الصبر قال نعم قال ما لي عند ربي ان اقربته حائطي هذا لي قال لك اسلم قال فاني اشهدك انني اقربت حائطي هذا ربك خلاص امن المشرق من زي حالات بقى كده زمان هيخلى يقول قدروا اول ما يبقى يقول يا ايه اللي خلاني اقول كده؟ ها؟ ايه اللي وراك الصاروخه دي؟ ايه انا تحس كده؟ واخد لك وعيت وخليت تسويها؟ لا دول كانت السكون عندهم جاش مش يسال ويغرب لا سكون على طول فلما اقرب الحائط كله لله تبارك وتعالى اخر المنزل الحائط كان عامل فوق على 600 نسمه وبني السير بتاعه هو الدور انت عارف وقف على الباب ما تصفر وما عادش بتاعه وقف ما هو اقربه ما عادش بتاعه وقف على السور ولا على باب الحائط ولم يدخل ونادى الخراج وقال لها يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقربت حائطي هذا وقف شوف جواب المرأة قال لي ايه يا رب اللي انت عملت ده وتكلمت الاطفال كتير وتنفعوا العيال كنت دي حاجه للعيال الكلام ده مستهدف للعيال قال له راضي حسيت يا ابا الدحداح راضي حسيت يا ابا الكلام على النساء تمام والله احنا عايزين النساء لسهل يا تعلموا النساء الصحاب تعلموا النساء الصحاب ده شوف فرحه بن عبيد الله احد العشر في ليله من الليالي قعد يسال في السرير بتاعه حاجه كده يتقلب اليمين ويتقلب الشمال وعينيه مفتوحه فالراجل تقول له مالك يا بطل قالت له هل صدق منا شاء شيء بنعكبه، يعني حصل مني حاجة التطبيق كل الإسرة قالوا عندنا إحنا عملنا بك حاجة. فقال لها نعمة عريضة المرء المسلم أنت ما تستطيع، لكن لا أدري ما ولا أدري كيف أفعل به. الآن قالوا شو تعرف كل خطيئة تعرف كل خطيئة قالت له أرجع إلى أرحامك وخرجت فيه سبع شهرين وزعت عليه. شوف النساء قال الله أنفق ثلاث مئة ألف ثلاثمئة ألف فرقوا في حرائق ثلاث حرائق. فقام الزعب الجعب من كل مال في آية مجلدك في الميش في الصحابة الحلول سهولة سهولة في استقبال القرآن والمعارض في كلام الله المسؤول أعرف بسلوك الجعب مجلدك في الميش في الصحابة الحلول سهولة سهولة في استقبال القرآن والبعاد كلام الناس المسؤول أعرف كتابة الناس وكان يستكي الناس ويبقى عليهم. شفت في الصحيحين الخلافة كان خلافة عمالين ينسبون لغير أبيه، كان عبد الله كان ينسبونه لغير أبيه، هو عبد الله خلافة ما هوش خلافة. فكان يقولون لا أقول مش خلافة أقول لك للجاهلية عمل وعمل مجاهدة في الحرام عبد الله مش الحجاج. فحتى قدام الصحابة كلهم يعرفوا إن أبو حجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا أخبرتكم. قال عبد الله بن حجاج قال لا وكما مقصود أن أبي قدام الناس ولا تسألوني في مقام هذا شيئا. قال أبوك حجاج. فبعد عبد الله روح البيت أمه من كل وجه قالت يا بني ما رأيت أعق منك أو أمنت أن تكون أمك قارفة ما يقاربه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد. قالت سألت أنت أبوك حجاج يبقى فمقتلك. وكذلك تحس أن السبع من العرب يمكن الخطير. فأبو كبشة ده جد أم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير معروفة، لكن جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب كان يشار بسمعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تبي فلك عبد المطلب. ليه عبد المطلب له نباهة في إسرائيل؟ فلما كان بقى يحج ويسلم الرسول عليه السلام ما ينسبوش عبد المطلب ينسبوا أبو كبشة. فأبو بيت ويت يقول لها حرف نفس النبي عليه الصلاة والسلام. قال لقد أظهر علينا مثل أبي كبش غفر علينا وجازح سنين السيادة وشوف أسانة وسعد فسوى بيننا وبين الأحفاد وبين المرنين الفقراء. الكلمة دي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عبد الله ابن عبد الله خير الكلمة. فأول عبد الله تقبل الفعل ويأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قبض وموت. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يرضى الأباء وأحسن الصحبة. يا سلام على الخلق الخلق السبيل الخلق السبيل الذي ليس له مثيل. شوف إجماله عليه الصلاة والسلام لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام تبين ليه الإمام الحسين مستمر. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن زيد يقتل أصحابه وصاحبه؟ صاحبه يعني هو من أحسن إيه أصحابه؟ لعظام مثلا؟ لا، لأن الخبر النفس لما تنزله يكبر معاه. أنا الواحد يقول لك أنا اللي أنا كذا، وبعدين بكرة بعد بكرة أنا الخبرتان على ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة العربية بفكر يفهم يقول لك ده لازم أصحابه ده. يقول الحمد لله أنا ما رحت. ما هو ده كان ناوي يبني أنا رحت وسعيد بتاعه ويروح. الحمد لله ده لازم بس الأصحاب. يعني هو لازم يروح بس. على عدد الناس الجامد. يعني مثلا واحد لو دخل الطياره الكبرى دي وتنزل من المحفظه بتاعته واول مره كان ينزل ولا حاجه وروح ما يقول له ايه اصلا انت رحت الطياره وكلهم حواليك. طب هم كلهم كانوا ولا حصل ولا حصل بس ايه؟ يعني انت عندنا مبالغه في الامر. يا شيخ صعب بن الحجاج رحمه الله قيل له لم لا تحدثون الفرصات؟ قد جاءت صدق من بوالي دول وفي ذلك اللي بيختاروا قصص كلها أكاديم في المواد وبتاعوا عودي يتنزلوا من الفجر وأول ما الفجر يتنزلوا من الهنين الجماعة دول يتنزلوا لك الجمل كان يشتري بدريش عضل عبد العيون لهون هذا الشيء فاللي فوق عبد العيون المرضوع ليش؟ وفي ذلك قلت ريمونة وجلها مرضوع تفق ولدائها مرضوع تفق ولدائها الحاجات الغريبة كده اللي كل الناس بتقول مبايضها تقرر عن ذلك. أقول لهم جرعة الخطة اللي هم بيسترعوا عشان يقلوا العوام عشان يغرسوا الجرعة الخطة مرة في وقت من عزبان لغوين غرضوا من الخطة دول وعادل من كل العالم اللي بيسمعوه عالم غدر وما يزيد من أي حال. طبعا ما كان أحد يأخذ كده على طريقة الطريقة عشان يغرسوا من الناس العوام. وفي ناس يجيبوا هذا الكلام اللي تبيع للمقامة وكانت تتقلق العورة يا حرم. وفي ذلك قد يتقلق العورة الثالثة إلى كل العالم فايت عليك ورايح أو ساعر وتشكتوك منهم. فقال له أرأيت إن كان في بيتك بطر أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ يعني أنا لو المراقبة لها عندك جريبة ومليانة بطر بكتب شعور على الوقت إيه وتأكل؟ قال له لا أنتوا أمهلني حتى أعلم أن أفضل وقت أجل ومرة رقمه وأن إيه صنع فكرة وعليه ولومة من الأخرى والحكاية بعد ما خطرت القصة والحكاية الخيرة رويلة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم رويلة الله فكرت عنه سنة ساعة وحساسة لفلان وفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه أو نبت عن فيه دخل المسجد. قال فما لقي واحد الا اخرج لسانه يريد ان يصل بها الى بلده فالتفت الى صاحبه وقال هذا المعيد انه بطل. وواحد ثاني اللي هو الرشيد يقول للشعبي الشعبي وعرف من صاحب الشعبي احد التابعين يروي عن ابي موسى وغيره قال له حدثني باعجب شيء قرب ان تقرب خمس كوفه فليت واحد من الصفات دول عمال يتكلم وينزل وبتاع فمن ضمن الكلام ايه؟ قال ان الله تعالى خلق صورين في كل صور كالقبائل. قلت تبقى فعجبت الصلاه له وعسى ان اصحح المعلومه الخطيره به. فقال يا شيخ اتق الله ولا تكذب إنما هو صور واحد ولا قتال. كانت رائعة الحرامية فرنسيزة أيامها موجودين الرجل حضرة الحطبي حجاب تحقيق الورد هو قال له ساق الساق وأنا الرجل سيد بتاع الساق وحاجب الشعب دي قول فتتابع الناس كل واحد بمراقبة جسمه ولاد الغرب عليه. قال والله ما تركوني حتى ارسلت لك ان الله خلق 70 صور في كل صور دقتها. فجراح كثر الشعب الحجاج يقولوا له لم لا تحدث الكفار؟ قال يأخذون الحديث منا كبرا فيفعلوه ذراعا. ينادي نعمل تلاقي وأساسات درامية وساعة بسرية مثل الفقرات بتاعة الهواء. فطبيعة الآن ليس عنده فرقة في نقل الخبر. يقول أن نبيع الخبر مثلا عن جولية الضيب الثلاث واحدة على موضع الخبر أن الجزء العربي ما هي غير في الخبر ده. فيعني ليه عليه الخبر أنه يطرق هذا الرجل أيضا لأن المكتبة بقصده أعطى من أن يفوته حيا حتى على ذلك. لكن الثالث مع الثاني مع الثلاث وهي الثالون لما سمع أباه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعل له والصحابة كانوا كلهم كذبوا الذي كان يريده أنه استعان سبيل وعاد بالله وهو كان القرآن للقلب وإنما يكون ذلك للسلامة القلب سلامة القلب هذه هذا ينبغي علينا أن نعتني بقلوبنا وإن أي شيء يقرأ عليه واحد على هذا الخط مهما كان بقي الخط إن كده لا يستسأل فيه وليس بدليل أن ترفع إلى محافظة أخرى أو إلى بلد آخر لتسأل عاشق علماء القلوب عن شيء يصيب مصنعك أنت لو وصلت بمرض تتقلب وظن الصليب وتعني تروح آخر الكشف عشان تتعافى فقلبك أولى إنك أنت تستنى ليش وتوكل على حاجة ما يموت لا يستطيع البقر لتوكل على حق توكله إلا إذا كان سليم القلب الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليك وإياك قلوبنا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد